بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام، وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة لتنزيلهم منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نحمد الله ونشكره ونثني عليه على معاودة هذه المجالس التي هي أفضل القربات وجل الطاعات وخير ما يتقرب بها المتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى، إذ لا يخفى على الجميع فضل العلم وكبير منزلته وعظيم أجره وفضل أو زيادة أو كبير أثره أيضا على الفرد والمجتمع. وكنا قبل هذا الانقطاع بسبب الامتحانات والإجازة أخذنا جزءا كبيرا من أحكام الفرائض، وبقي علينا شيء يسير من أحكام الفرائض، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام العتق، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الأنكحة. وفيما تقدم خدنا أصحاب الفروض وأصنافهم، خدنا أصحاب الفروض وأصنافهم وشرط ميراث كل وارث من أصحاب الفروض. فمثلا تقدم لنا أصحاب النصف: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، وشرط ميراث البنت، وشرط ميراث بنت الابن للنصف، وشرط ميراث الزوج والأخت الشقيقة والأخت الأب إلى آخره. ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا عن بعض أصحاب الفروض وأسباب الميراث وموانع الإرث. كان الكلام عن العصبات، وأن العصبات ينقسم ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وتقدم أحكام هذه العصبات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحج، وأن الحج ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق بوصول المسائل والحساب إلى آخره. ثم بعد ذلك الآن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الرد، نعم عن الرد، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه. الفرض هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، هذا هو الرد، بمعنى أن أصل المسألة يكون زائدا على الفروض المقدرة، مثال ذلك هلك هالك، هلك هالك عن زوج وجدة، الزوج له النصف، الجدة لها السدس، أصل المسألة من ستة، لأن بين عندنا مقامان، عندنا مقامان، النصف اثنان والسدس ستة، بين الستة والاثنين ماذا؟ تداخل، لأن النسب، النسب الأربع، الموافقة المباينة والمداخلة والمماثلة، فإذا كان أحد العددين يفني الآخر إذا طرح منه أكثر من مرة فهذا تداخل، فبين الستة والاثنين تداخل، لأن الاثنين تفني الستة، وإذا كان هناك تداخل فالحكم أنه يؤخذ أكبر العددين، فبين الستة والاثنين تداخل نكتفي بالستة، فيكون أصل المسألة، نعم أصل المسألة من كم؟ من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، ثلاثة سهم، والجدة لها السدس سهم واحد، فهذه أربعة أسهم، هذه أربعة أسهم، يبقى سهمان، نعم يبقى سهمان، فالأنصبة أقل من الأسهم، فهذان السهمان يردان على أصحاب الفروض، وجميع أصحاب الفروض يرد عليهم ما عدا الزوجين كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله. فأصل المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والجدة لها واحد، يبقى سهمان، هذان السهمان يردان على أصحاب الفروض أو بقية أصحاب الفروض، وعلى هذا المسألة أصلها من ستة فترد إلى أربعة، فيكون للزوج ثلاثة من أربعة، يعني أخذ كم؟ ثلاثة الأرباع، أخذ ثلاثة الأرباع، وكان في الأصل له ثلاثة من ستة، له النصف، أما الآن فقد أخذ ثلاثة الأرباع، زاد نصيبه بسبب الرد. البنت أو الجدة لها واحد من أربعة، الزوج أو نقول أحسن لا نمثل بالزوج، لأن الزوج موضع خلاف هل يرد عليها ولا يرد عليها، نمثل بالبنت، هلك هالك عن بنت وجدة، البنت لها النصف والجدة لها السدس، فيكون أصل المسألة من ستة، لأن بين الاثنين والستة تداخل. نأخذ الأكبر، فالبنت لها النصف، المسألة ترد من ستة إلى أربعة، فالبنت لها النصف ثلاثة من أربعة، زادت إلى ثلاثة الأرباع، بدلا من ثلاثة إلى ستة النصف أصبح نصيبها ثلاثة من أربعة. الجدة لها واحد من أربعة، فأصبح نصيبها الربع، بدلا من السدس أصبح نصيبها الربع. فالمسألة ردت من ستة إلى أربعة، يعني عندك ثلاثة أسهم للبنت وسهم للجدة، تجمع هذه الأسهم فترد إلى أربعة، هذا هو الرد. زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. ها؟ كيف؟ زيادة السهام ونقص في العون. زيادة أجل عكس الرد. الرد هو عكس العون. زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. صح. زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. تعريف العون هذا يا شيخ؟ إيه نعم. ذكرنا أولا هو تعريف العون. زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. نعم. قال الشيخ رحمه الله ما عدا الزوجين، يعني هل يرد على الزوجان، هل يرد على الزوجين أو نقول بأن الزوجين لا يرد عليهما؟ هذا موضع خلاف. الرأي الأول وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء، أنه لا يرد على الزوجين، وعلى هذا الرد يكون على بقية أصحاب الفروض دون الزوجين، فالزوجان يأخذان نصيبهما دون زيادة. وعلتهم في ذلك قالوا بأن الزوجين أجنبيان، فالزوج أجنبي عن الزوجة والزوجة أجنبية عن الزوج، فإذا كان كذلك فإنه لا يرد عليهما. الرأي الثاني أنه، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه يرد على الزوجين، لأن هذا هو مقتضى العدل، لأن الزوجين يدخل عليهما العول، والعول عكس الرد. ما هو العول؟ واللي عرفناه أولا ما هو؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. فإذا كان العول يدخل على الزوجين فمن باب العدل أن يرد عليهما. فمثلا هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، يكون أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من ستة، النصف اثنان والثلث ثلاثة، يعني مقام النصف اثنان مقام الثلث مقام الثلثين ثلاثة، ننظر بين المقامات بالنسب الأربع، بين الاثنين والثلاثة ماذا؟ ها؟ تباين. فنضرب كامل أحدهما بالآخر، نضرب اثنين في ثلاثة، فأصل المسألة يكون من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، والزوج والأختان الشقيقتان لهما الثلثان كم؟ أربعة. فتعول المسألة إلى سبعة، فالزوج دخل عليه النقص، سيأخذ ثلاثة أسهم من سبعة، وهذا أقل من النصف، أقل من النصف. بدلا من أن يأخذ ثلاثة من ستة، الآن سيأخذ ثلاثة من سبعة. نعم، يأخذ ثلاثة من سبعة. فما دام أن الزوجين دخل عليهما العول، والعول هو عكس الرد، فمن باب العدل أن يرد عليهما. وهذا هو ترجيح الشيخ السعدي رحمه الله، وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، أننا نرد على الجميع، جميع أصحاب الفروض. ويشترط للرد عدم العصبة، فإن كان هناك عاصب، نعم، إذا كان هناك عاصب فإنه لا رد، لأن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض، العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. فمثلا هلك هالك عن أخت شقيقة وجدة وعم، الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ النصف، والجدة السدس، والعم يأخذ الباقي. المسألة من ستة، الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والجدة لها السدس واحد، فيبقى اثنان، يأخذ الاثنين العم. هنا نقول بأنه لا رد، فيشترط للرد الشرط الأول عدم العاصب، فإن وجد عاصب فإنه لا رد. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تنقص السهام عن الأنصبة، تنقص السهام عن الأنصبة، فإن ساوت السهام الأنصبة فإنه لا رد، فإنه لا رد. طيب، احنا قلنا الصحيح أنه يرد على الزوجين، أما عند الجمهور فإنه لا يرد على الزوجين. نقسم مسألة على كلا القولين، هلك هالك عن زوجة وأخت لأم، هلك هالك عن زوجة وأخت لأم، الزوجة كم لها؟ الربع، لعدم الفرع الوارث. الأخت لأم كم لها؟ السدس، الأخت لأم لها السدس، لأن الإخوة لأم اشترط لميراثهم عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث، فإن كان واحدا أخذ السدس، وإن كان أكثر من واحد اشتركوا في الثلث. هذه القاعدة في الإخوة لأم. هنا لم يوجد أصل من الذكور، لم يوجد فرع، واحد يقضي السدس. فالمسألة عندنا الآن ربع وسدس، الزوجة لها الربع، الأخت لأم لها السدس، بين المقامين ستة والأربعة بينهما ماذا؟ ها؟ توافق. توافق هو أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء، يعني ينقسم العددان على عدد آخر. فالربع والسدس يتوافقان في أي شيء؟ ها؟ يتوافقان في أي شيء؟ يتوافقان في النصف. يتوافقان في النصف، يعني الأربعة تنقسم على اثنين والستة تنقسم على اثنين، فهما يتوافقان في أي شيء؟ في النصف. فتضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة، وفق الأربعة اثنان تضربه بكامل الآخر ستة، وفق الستة ثلاثة تضربه بكامل الأربعة، فيكون أصل المسألة كم؟ يكون أصل المسألة 12. الزوجة كم لها؟ ها؟ الربع، ها؟ ثلاثة. والأخت لأم السدس كم؟ اثنان. اثنان. إذا قلنا بالرد الآن ثلاثة واثنان كم؟ خمسة. ترد المسألة من 12 إلى 5، فالزوجة لها 4 من 5. إذا قلنا بالرد الزوجة كم لها؟ 4 من 5. 4 من 5 كم؟ 4 أخماس. 4 أخماس، بدلا من كون تأخذ الربع الآن أخذت كم؟ 4 أخماس، يعني ما نقصها إلا 5 1. والأخت لأم كم تأخذ؟ 1 من 5. 1 من 5 ماذا؟ 5. فبدلا من أن تأخذ 1 من 6 وهو السدس، أخذت الآن الأخت لأم 1 من 5 الخمس. ردين عليها. هذا على القول بأي شيء؟ بأنه يرد على الزوجين. فالزوجة هنا أخذت 4 من 5، الأخت لأم أخذت 1 من 5. هذا على القول بأنه يرد على الزوجين. على رأي الجمهور لا يرد على الزوجين، نعطي الزوج حقه كاملا دون زيادة، وما زاد في المسألة يرد على صاحب الفرض. ففي هذا المثال هلك هالك عن زوجة وأخت لأم، أصل المسألة من كم؟ ها؟ 12. هلك هالك عن زوجة وأخت لأم، المسألة من كم؟ 12. أنا أصلناها قبل من 12. نعطي الزوجة نصيبها 3، والباقي لمن؟ ها؟ الباقي لأخت لأم 9 أسهم. الباقي لأخت لأم. فالزوجة هنا على رأي الجمهور أخذت الربع 3 من 12، لكن الأخت لأم كم أخذت؟ ها؟ نعم، أكثر من النصف أخذت. نعم، أخذت 9 3/4، بدلا من السدس أخذت 3/4 على القول بأنه لا يرد على الزوجين. لكن إذا قلنا بأنه يرد على الزوجين، فالزوجة تأخذ ثلاثة من خمسة، والأخت لأم تأخذ اثنين من خمسة. واضح؟ ها؟ أيوة. كيف؟ يعني الزوجة أصحاب القرون الأصل. إيه. ثم يقرون بعدم الرد، يعني يأخذون ذوي الأرحام أو الأخت لهم تأخذ أكثر من الزوجة. أنا قصدي إنه ما لحق الشريعة بالأصل إن الزوجة لها الربع، وهي أولى من غيرها. يعني قصدي إنه هذا الشيء يدعم إنه الأخذ قول بالرد. هي الأخت الأم هي ليست من ذوي الأرحام، الأخت الأم في الفرائض من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. على كل حال الخلاف بين أهل العلم واقع، لكن الذي يقرب والله أعلم وأنه من قبيل العدل أنه يرد على الزوجين، كما أنه يدخل عليهم العول أيضا يستحقان الرد. وأيضا ما هناك دليل يمنع من الرد على الزوجين، كل منهما يرث بسبب، أصحاب الفروض يرثون بسبب القرابة، والزوجان يرثان بسبب النكاح. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. قال: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. هنا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن كيفية قسمة التركة، والعلماء يذكرون طرقا لكيفية قسمة التركة. والشيخ هنا ذكر قسمين: القسم الأول طريق النسبة، قال: نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، بين المقامات ماذا؟ تماثل. النصف مقامه اثنان، والنصف للأخت الشقيقة أيضا مقامه اثنان، بين الاثنين والاثنين تماثل، وفي التماثل نكتفي بأحد العددين، يعني الحكم في التماثل أنه يكتفى بأحد العددين، يعني التباين تضرب كامل أحدهما بكامل الآخر في التباين. في التوافق تضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، التداخل تكتفي بأكبر العددين، التماثل تكتفي بأحد العددين، تكتفي بأحد العددين. هنا عندنا تماثل، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، يكون أصل المسألة من كم؟ من اثنين، الزوج له واحد من اثنين، والأخت الشقيقة ها لها واحد من اثنين. فكيفية قسم، لو فرضنا أن التركة 100,000 انسب واحد إلى اثنين كم؟ النصف، فالزوج يأخذ النصف. واحد إلى اثنين بالنسبة للزوج للأخت الشقيقة النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف. ولهذا قال لك نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. واحد إلى أصل المسألة كم؟ نصف، أعطيه نصف التركة. واحد إلى أصل المسألة نصف، أعطيه نصف التركة. هذه طريقة. نعم. الطريقة الثانية ذكرها الشيخ، قال وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة. يعني في هذه المسألة طريق الثاني، تضرب سهامه في التركة ثم تقسمها على أصل المسألة. فمثلا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف، والأخت لأب الثلث تكملة الثلثين، والعم الباقي. يكون أصل المسألة من كم؟ ها؟ من ستة، لأن عندنا ستة وعندنا اثنان، ها؟ بينهما ماذا؟ تداخل، لأن الأصغر يفني الأكبر إذا طرح منه أكثر من مرة. الاثنان تفني الستة، فتكون المسألة من كم؟ من ستة. المسألة تكون من ستة. الأخت الشقيقة لها النصف كم؟ ثلاثة، والأخت لأب لها الثلث واحد، والعم له الباقي كم؟ اثنان، له الباقي اثنان. إذا كانت التركة 100,000 كيف نقسمها؟ ها؟ قال لك الشيخ تضرب سهام كل وارث بالتركة ثم تقسمه على أصل المسألة. فالأخت الشقيقة ها لها ثلاثة في 100,000 على ستة، ثلاثة في 100,000 كم؟ 300,000 على ستة ها لها كم؟ لها 50. الأخت الثلاثة في 100 ب300 على ستة. نعم. وقال لك الشيخ وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. التركة 100,000، ثلاثة في 100,000 كم؟ 300,000 على ستة 50. الأخت لأب سهمها كم؟ واحد، واحد في 100,000 ب100,000 على ستة واحد، واحد في 100,000 ها؟ لا كم؟ على ستة، هي واحد في 100,000 100,000 على ستة كم؟ 17. طيب 17 تقريبا. العم له اثنان في 100,000 ب200,000 على ستة، ها تقريبا 33، يعني 33 و 17 هي 50، مع 50 هذه 100,000. نعم هذه 100,000. وإن شئت أيضا غير هذه الطرق تقسم التركة على أصل المسألة، تقسم التركة على أصل المسألة، ثم بعد ذلك من له شيء من السهام ضرب بناتج القسمة. فالتركة 100,000 تقسمها على أصل المسألة 6، ثم من له من السهام أخذه مضروبا بناتج القسمة. ولهذا قال لك وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. قال فصل في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا، ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات إلى آخره. ذوي الأرحام اختلف أولا من هم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل من يرث، نعم كل، نعم ذوي الأرحام هم كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب فهو من ذوي الأرحام، مثل الخال، الخالة، العمة، بنت العم، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب إلى آخره. وذكر المؤلف أصنافهم، كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، هل يرثون أو لا يرثون، يعني هل يرث ذوي الأرحام أو نقول بأنهم لا يرثون. للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور مذهب أبي حنيفة وأحمد أن ذوي الأرحام يرثون، واستلوا على هذا بأدلة، من أدلتهم قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأيضا الحديث وإن كان فيه ضعف الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن ذوي الأرحام لا يرثون، واستلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أخرجه البخاري. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل الفرائض منهم أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، ألحق الفرائض بأهلها أصحاب الفروض، ما بقي شيء فإنه يكون لأولى رجل ذكر هم العصبة. فدل ذلك على أن ذوي الأرحام أنهم لا شيء لهم. والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وأن ذوي الأرحام يرثون، لأن توريثهم، لأننا إذا قلنا لا نورثهم ها لما أين يكون المال، ها المال أين يكون، هم أولى به، هم أولى به من الأجانب، فهم أولى به. ويشترط لتوريث ذوي الأرحام، نعم يشترط لتوريثهم ألا يوجد صاحب فرض أو صاحب تعصيب، فإن وجد أصحاب فروض لا يرثون شيئا. لماذا؟ ها؟ لأن أصحاب الفروض يأخذون الميراث فرضا وردا إذا لم يكن عصبات، فإن كان هناك عصبات فإن الباقي فللعصبات، فالأولى رجل ذكر. فمثلا لو هلك هالك عن بنت فقط تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، وليس شيء، حتى لو كان هناك خال أو عمة أو بنت أخ أو بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب، هذا ليس لهم شيء. نعم هنا ليس لهم شيء. هلك هالك عن بنت وعم، ها البنت لها النصف، العم له الباقي، العم له الباقي، حتى ولو كان هناك من ذوي الأرحام لا يأخذ شيئا، يعني حتى ولو كان من ذوي الأرحام فإنه لا يأخذ شيئا. فيشترط لإرث ذوي الأرحام ماذا؟ عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات، ودليل ذلك كما تقدم حيث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والصواب كما تقدم لما ذهب إليه الحنفية والحنابلة هو الصواب في هذه المسألة، خلافا لمذهب مالك والشافعي. قال الشيخ، ثم عدد الشيخ أو عدد أصنافهم، قال ولد الأخوات يعني ابن الأخت الشقيقة، ابن الأخت لأب، ابن الأخت لأم، هذا من ذوي الأرحام. بنات الإخوة، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، من ذوي الأرحام. وبنات الأعمام، بنت العم الشقيق، بنت العم لأب، بنت العم لأم. قال وولد ولد الأم يعني ابن، ها نعم، ابن الأخ لأم، بنت الأخ لأم، من ذوي الأرحام. والعم لأم، والعمات يعني سواء كانت عمة شقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم. والأخوال والخالات سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. وأبو الأم، أبي الأم أيضا. قال وكل جدة أذلت بأب بين أمين، أم أبي الأم، أم أبي الأم، هل جدة فاسدة فهي من ذوي الأرحام. أو أب أعلى من الجد، لأنه كما تقدم على المذهب يورثون كم من جدة؟ ها ثلاث جدات فقط، نعم لا يورثون، ما زاد على ذلك الرابعة هذه يجعلونها من ذوي الأرحام. قال ومن أدلى بهم يعني من أدلى بهؤلاء. قال وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، كما تقدم اشترط لإرث ذوي الأرحام عدم أصحاب الفروض وعدم العصبات. فإن كان هناك صاحب فرض ولم يكن عصبة فالمال كله لصاحب الفرض فرضا وردا، وإن كان هناك صاحب تعصيب أخذ الباقي. قال الشيخ بتنزيلهم منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم. نعم، هنا بين الشيخ رحمه الله كيف يرث ذوي الأرحام، نعم كيف يرث ذوي الأرحام، وكيفية توريث ذوي الأرحام أن ننزل كل واحد ها منزلة من أدلى به، ثم نقسم المال على المدلى به، فما صار له فهو يعني ما صار للمدلى به فهو للمدلي. ها واضح كيفية توريث ذوي الأرحام؟ بينه، قال لك ننزلهم منزلة من أدلوا به، فنقسم المال على المدلى به، فما حصل للمدلى به فهو لذي الرحم، ما حصل للمدلى به فهو لذي الرحم. مثال ذلك، قال لك هنا عندك، قال لك ولد البنت وولد الأخوات، هلك هالك عن ابن بنت، ها هلك هالك عن ابن بنت، وهلك هالك أيضا عن ابن أخت شقيقة. ابن البنت يدلي بمن؟ بالبنت. وابن الأخت الشقيقة يدلي بالأخت الشقيقة، فنقسم المال على من؟ على البنت والأخت الشقيقة، كأن الميت هلك عن بنت وأخت شقيقة. البنت كم لها؟ النصف، والأخت الشقيقة لها النصف الباقي، الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير، تعصيبا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة كما تقدم. فالبنت لها النصف، الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، يكون أصل المسألة من كم؟ ها من اثنين، أصل المسألة من اثنين، البنت لها واحد والأخت الشقيقة لها الباقي واحد، فما حصل للبنت يكون لمن؟ لابن البنت، فابن البنت يأخذ واحد، وما حصل أيضا لابن الأخت ها يكون لمن؟ ما حصل للأخت يكون لمن؟ لابن الأخت، نعم يكون لابن الأخت. نعم، وعلى هذا فقس، يعني أن ذوي الأرحام تنزلهم منزلة من أدلوا به، وتقسم المال على المدلى بهم، فما حصل للمدلى بهم فإنه يكون لمن؟ ها؟ للمدلي، لذي الرحم، نعم لذي الرحم. طيب نأخذ مثال آخر، نعم نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن عمه وعن خاله، العمة تدلي بمن؟ بالأب، العمة تدلي بالأب، والخالة تدلي بالأم، فتقسم المال على من؟ على الأب والأم، فما حصل للأب فهو للعمة، وما حصل للأم فهو للخالة. الأم كم لها هنا؟ ثلث، لأنه لم يوجد جمع من الإخوة ولم يوجد فرع وارث، فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، فأصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، الأم لها الثلث واحد، والأب له الباقي اثنان. فالخالة كم تستحق؟ ها؟ واحد من ثلاثة ثلث. والعمة كم تستحق؟ اثنين، تستحق اثنين من ثلاثة، تأخذ الثلثين. نعم تأخذ الثلثين. على هذا فقس. قال الشيخ: وذكرهم كأنثاهم. يقول لك الشيخ: لأنهم يعني لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم كالإخوة لأم. الإخوة لأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. نعم الإخوة لأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت. هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت. ها ابن البنت يدري بمن؟ بالبنت. وبنت البنت تدري بالبنت. فالمال يكون للبنت. ها يكون المال بينهم بالسوية. المال يكون بينهم بالسوية. واضح؟ ما في فرق بين الذكر وبين الأنثى. المال يكون بينهم بالسوية. ومثل لو هلك هالك عن خال وخالة. الخال يدلي بالأم والخالة أيضا تدلي بمن؟ بالأم. المال للأم يكون للخال والخالة بالسوية، يقسم بينهم بالسوية. ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ نعم لماذا لا يقال الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لأنهم يرثون بالرحم المجردة. سبب إرثهم هو الرحم، وهم يستويان في هذا السبب، في هذه الرحم، هذه الرحم هم يستويان فيها. قال: ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم والله أعلم. يعني لو هلك هالك، نعم هلك هالك عن زوج وزوجة، هلك هالك نعم عن زوج، عن زوج وابن بنت. نعم هلك هالك عن زوج وابن بنت. الزوج كم له؟ النصف. ابن البنت يكون بمنزلة من؟ البنت، يكون بمنزلة البنت. هنا ما نقول بأن الآن وجد البنت الزوج يرث الربع، لأن موجة البنت، فالزوج يأخذ نصيبه كامل بلا حجب ولا عول، والباقي يكون لمن أدلى به ذو الرحم. هنا الآن ذو الرحم أدلى بمن؟ بالبنت، أدلى بالبنت، فيكون لها الباقي، فيكون هو لابن البنت. وإن كان ذو الرحم أكثر من واحد فإن الزوج يأخذ نصيبه كاملا، الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه كاملا، والباقي يقسم على من؟ على ذوي الأرحام، على من أدلى به ذوي الأرحام. وما حصل للمدلى به فإنه يكون لذي الرحم. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وابن بنت وابن أخت. زوج وابن بنت وابن أخت، الزوج كم يأخذ؟ النصف كاملا. ابن البنت وابن الأخت كيف نقسم الباقي على ابن البنت وابن الأخت؟ ابن البنت يدري بمن؟ بالبنت، وابن الأخت يدلي بالأخت، فنقسم الباقي على ابن البنت، على البنت والأخت، وما حصل للبنت فهو لابنها، وما حصل للأخت فهو لابنها.